إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فإن نعم الله على عباده كثيرة متوالية، وإن فضله عليهم عظيم كبير، وإن رحمته بهم واسعة، لا حصر لنعمه، ولا حد لفضله، ولا ممسك لرحمته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكان فضل الله عليك عظيما، ورحمتي وسعت كل شيء. وإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الخيرات والطاعات والبركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتقفز فيه الشياطين. وإن بلوغنا شهر رمضان لنعمة عظيمة من الله بها علينا، تستحق منا أن نشكر المنعم المتفضل سبحانه، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد، معاشر الإخوة المؤمنين، إن خير الهدي هدي رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان أنه كان ينادر إلى بيان فضل وبركة هذا الشهر لأصحابه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في أول ليلة من ليالي رمضان، كما جاء عند النسائي في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال رمضان أن يبين لأصحابه ولأمته من بعده اختلاف سعي الناس في هذا الشهر العظيم. فقد جاء عند البيهقي وعند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر خير من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك بما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم، هو ظلم للمؤمن ونقمة للفاجر، هو ظلم للمؤمن ونقمة للفاجر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا رأى هلال الشهر دعا ربه بدعاء علمه لأمته من بعده. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. فأجواء شهر رمضان أيها الإخوة أجواء خير وبر، أجواء عبادة وقربة وذكر لله تبارك وتعالى. فنهاره صيام وليله قيام، وساعاته معمورة بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكرت في خطبتي في الجمعة السابقة نماذج من هدي السلف رضوان الله عليهم وحرصهم على كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم. فلقد كانوا يتكئون على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، وكيف لا يكون ذلك وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ قوله تعالى: وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد اشتهر في حرص السلف رضوان الله عليهم على كتاب ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر عدد من القصص العظيمة، لعل من أشهرها أيها الإخوة ما روي عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله. فقد روي أن كل واحد منهما كانت له في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، أي بمعدل ختمتين للمصحف في اليوم الواحد. أيها الإخوة، إن الواحد منا لو قرأ في يوم جزءا أو جزئين لظن بنفسه خيرا، وظن أنه قد تجاوز القدر. وأولئك رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يقرأ في اليوم الواحد في رمضان القرآن مرتين. ولا مجال أيها الإخوة للمقارنة بين حالنا وحال السلف رضوان الله عليهم في الكتاب. فالأمر كما قال الأول: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى في المفعل. ومما يروى أيها الإخوة عن اجتهاد السلف في قراءة القرآن وتأمله وتدبره وتلاوته في شهر رمضان ما روي عن الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين ومن علماء التفسير، وقد لقي عددا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك وكأبي الطفيل عامر بن وافل وغيرهما. روي عنه رحمه الله أنه كان في غير رمضان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، ثم إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ختم في كل ليلة مرة. أيها الإخوة، كذلك فإن من هدي حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من الصدقات والجود والإحسان إلى الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جبريل يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يستعين ويتقوى على صيامه في رمضان وفي غير رمضان في السحور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد قال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك أيها الإخوة، فإن من هدي حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وضربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب تعجيل الفطر وجعله في أول وقت الليل أو في أول ساعات الليل، وهو وقت المغرب وغروب الشمس. كذلك كان من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ في فطره بشيء من التمر أو الرطب أو الماء. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لله وحد وبهدى نبيه تمسك واسترشد. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن رمضان فرصة عظيمة لنا نستطيع من خلالها أن نغير أنماط حياتنا وأن نجتهد في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، وهو محل للمنافسة والمسابقة في الخيرات كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: من نافسك في دينك تنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. وروي أيضا عن مهيب بن الورد رحمه الله، وهو من أتباع التابعين ومن اللباد، كان يقول: إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله عز وجل أحد فافعل. ولقد أحسن من قال: جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، تفضيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. وبعد عباد الله، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا، يا إلهنا، ويا خالقنا، ويا معبودنا، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في هذا الشهر من المحرومين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن لك في كل ليلة في هذا الشهر عتقاء من النار. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا غفور يا رحيم، نسألك بمنك وكرمك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا جئناك بذنوبنا وإنك قلته وقولك الحق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم إنا قد أتيناك بذنوبنا ومعاصينا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن لم ترحمنا يا الله فمن يرحمنا، إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا. يا رب، لا رب لنا سواك ندعوه، ولا إله سواك نرجوه. نسألك بفضلك وكرمك يا من خيرنا آجل إليك وشرنا صاعد إليه، نسألك بمنك وكرمك أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم لا ينتظر رمضان إلا وقد غفرت لنا وسترفع عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسس أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر.